بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة. خلصت صلى عليك له الأسماء السنية. السنية نعم نعم السنية السنية نعم. خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا. لأن الله لم يزل مسمى بما بأسمائه الحسنى، لم يزل مسمى بالأسماء الحسنى، فلم يزل هو الحي القيوم، وهو العلي العظيم، وهو العزيز الحكيم، وهو القوي العزيز، وهو اللطيف الخبير. لم يزل بها مسمى بهذه الأسماء. هو سمى بها نفسه، هو سمى بها نفسه، ثم أنزل ما شاء منها فيما شاء من كتبه، وعلمها، علم ما شاء لمن شاء من عبيده. نعم. فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق. فكان هاديا سيهدي. كان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق. كان هاديا سيهدي، هذه العبارة تلمح، تشعر بنفي دوام الفعل في الماضي، والذي ينبغي أن يقال: كان هاديا هدى ويهدي، وخلق ويخلق، وهكذا. فلم يزل فعالا، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فعال تشمل كل ما فعله سبحانه وتعالى وما يفعله. لم يزل من صفاته وأسمائه أنه فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم. صلى لك. ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. لكن لا يصح أن يقال إن الله لم يزل مستويا على العرش، هذا فيه يعني ما هو مستقيم. لم يزل مستويا بمعنى أنه سيستوي، لا، لم يزل فعالا لما يريد من الاستواء وغيره، لم يزل فعالا لما يريد من الاستواء أو المجيء أو الكلام أو النزول، أو فلم يزل فعالا لما يريد، هذا صحيح. أما لم يزل مستويا على العرش، لم يزل نازلا إلى السماء الدنيا، غير صحيح، غير مستقيم. من هو النقل عن من؟ عمرو بن عثمان المكي. عمرو بن عثمان المكي. نعم. فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء. وتخلف الفعل، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء. يعني لم يسمي نفسه، تعالى جريد كذا، لم يسمي نفسه جائيا، الجائي، لكن هو في الحقيقة لا يشتقل الله من كل فعل اسم. وهل يقال نعلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا وقد وقع ذلك ويقع كما يشاء، مع ذلك لا يقال الله نازل، الله نازل، كل اسم متضمن لصفة، لكن ليس كل صفة يشتق له تعالى منها اسم. كلها تدخل في عموم فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم سبحانه. صلى الله عليك. وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو تخلف، وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء. ايش فهو؟ فهو جاء سيجيء. ايش مقصود جاء؟ يعني فهو جاء سيجيء، ولا جاء يريد ما في الآية وجاء ربه؟ هذا جاري على أسلوب العرب في ذكر المستقبل بالفعل الماضي، مثل أتى أمر الله ونفخ في الصور. يعني هذا أسلوب عربي التعبير عن المستقبل المحقق بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، ذكر الفعل المستقبل بالفعل الماضي. نعم صلى الله عليك. ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما، مصدقا بلا مباحة التنفير ولا مناسبة التنقير. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل. كلها فيها الإرشاد إلى سلوك الصراط المستقيم وطريق الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، لا في الإثبات ولا في التنزيه، فله يوصف الله بما وصف به نفسه إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. نعم صلى الله. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. إيش؟ الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. هذا جائي على النسق الماضي، الجائي، الجائي قبل أن يجي، أن يكون جائيا لا أمره. الجائي، نعم، كل الجائي. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. كل هذه مهمة. نعم. يقول ليس المراد من قوله وجاء ربك يعني جاء أمره. نعم. بل هو الذي سيجي. بل هو الذي سيجي. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ الله سيأتي في الفصل بين عباده. نعم صلى الله عليك. المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم. المستوي، المتجلي، المتجلي لأوليائه في الميعاد، في المعاد، في الميعاد، في الميعاد، في المعاد، في المعاد كذا، يوم المعاد، يوم المعاد. نعم صلى الله عليك. فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم. المستوي على عرشه بعظمة جلاله. شوف المستوي على عرشه بعظمة جلاله. المستوي على عرشه مشى المؤلف على نعم يمكن تصح بعظمة جلاله يعني هو مستوي على عرشه متصفا بالعظمة ليس مراده أن استواءه على عرشه هو كونه يعني فوق العرش قدرا هو تعالى مستوي على عرشه متصفا بعظمته سبحانه وتعالى متصفا بعلمه وعظمته وجميع الصفات. يقول المستوي على عرشه المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما. فوق كل مكان تساوي فوق كل شيء فوق كل شيء فوق الأمكنة وغيرها فوق كل مكان وفوق كل المخلوقات. نعم تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس. سمع كلام الله من الله لا بواسطة سمع كلام الله من الله منه إليه. نعم أحسن الله عليك. لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا والوارث لخلقه. نعم والوارث لخلقه وارث الوارث لخلقه. نعم السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى الوارث لخلقه يتضمن بقاءه سبحانه وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وقال تعالى ونحن الوارثون فهو الباقي بعد كل شيء. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم الوارث بخلقه لخلقه نسخة المجموع. إيش الوارث؟ لخلقه لخلقه. الوارث لخلقه. ما نشوف لها وجه. لخلقه لا داعي. كأنه زائد ما نشوف لها وجه. الوارث بخلقه. أحسن لك شيخ الله. قدس أن يكون كلامه مربوبا مراده بمربوبا مربوبا يشير إلى أنه إذا قيل أنه مخلوق على قول الجهمية والمعتزلة يصبح من جملة المخلوقات فهو مربوب. كل مخلوق فهو مربوب. نعم أحسن عليك. الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان. الناظر بعينه إلى أجسادهم إثبات الرؤية وإثبات العين وأنه يرى ذوات العباد لكن النظر جاء أن الله لا ينظر إلى صوركم و وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. أما الرؤية فإنها تتعلق بكل المخلوقات الرؤية. لا أحرق السبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقه. فهو يرى سبحانه وتعالى جميع المخلوقات كيف شاء. نعم. أحسن عليك. يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. يشير إلى الرد على أهل التأويل. نعم. خلق آدم ونفخ فيه من روحه. نعم. وهو أمره تعالى وتقدس. إيش تقول؟ شو قول؟ خلق آدم ونفخ فيه من روحه. إله نزيه. مش بعد. وهو أمره. لعله يريد الإشارة إلى قول الروح من أمر ربي، ولكن الأمر في الآية بمعنى المأمور، كل شيء من أمر الله يعني من مأموره المكون بكن. إيش؟ خلق آدم. خلق. نعم. نعم. تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم. نعم. تعالى وتقدس أن يحل بجسم. هذا بمناسبة قوله خلق آدم ونفخ فيه من روحه. يعني ليس المراد أنه تعالى أو شيء منه حل في آدم، ليس في آدم شيء من ذات الرب تعالى، بل الروح التي نفخها فيه هي من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. وكما إضافة التشريف كما قال في المسيح وروح منه. نعم. لا لا لا لا، كان يريد أمره، يريد إشارة إلى الآية قل الروح من أمر ربي. لا لا، ما في بعض ما له مناسبة وهو أمره. نعم. حسنا لك. تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قلت لكم إن الشيخ الإسلام كثير من الأحيان ينقل بعض النقول لتقرير المعنى العام أو لتقرير يعني صفة الاستواء أو صفة الكلام التي يعني فيها يعني أقول كلام كثير من الفرق، وقد لا يناقش عبارات من نقل عنه، ولا يدل على، لأنه نقله من أجل الكلام، إما من أجل الكلام في العلو أو في مسألة إثبات كلام الله وأنه ليس بمخلوق. لكن تأتي عبارات ما هي بجيدة، ما لها يعني أصل. نعم. أعد العبارة. لا. نعم. أحسن لك. تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو تعالى وتقدس أن يحل بجسم. أن يحل بجسم. نعم. هذا تنزيل لله عن الحلول في شيء من المخلوقات. أو يمازج بجسم. أو يلاصق به. يمازج بجسم، يعني كأنه نفي لحلول شيء، يمكن أنه يريد نفي الحلول من الجانبين، ليس يفسر أنه بائن من خلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذلك. هذه عبارة شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها. نعم. أو يلاصق به تعالى عن ذلك. أو يلاصق به. أو يلاصق به. هذه كلها عبارة ما لها لزوم. أو يلاصق يعني يلامسه أو يمسه، بعضهم يقول من غير مسيس، استوى على عرشه من غير أن يمسه، أو خلق آدم من غير أن يمسه، وهذا غير ما فيه خوف كلام حول المسألة. هل الله يمس شيئا من المخلوقات؟ هذا كله من الدخول في ما سكتت عنه النصوص. بل شيخ الإسلام والله إن عبارات السلف تدل على أنه يمس تعالى ما شاء من خلقه، يمسه بيده أو يمسه كما يشاء. هذا في تكلف أو يلاصق بجسمه. نعم. بعد الشائي له المشيئة. الشائي له المشيئة. نعم الشائي. يعني أنه يشاء ويريد، يوصف بالمشيئة، لكن ليس من أسماء الشائي. هو يشاء يفعل ما يشاء وله إرادة، هو يشاء الشائي. العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة. العالم عليم، اسمه عليم. والعالم ما جاءت هكذا، جاءت عالم الغيب، هذا اسمه تعالى عالم الغيب، هو العالم. إذا أتيت بألف فقل العليم، العليم سميع، السميع العليم، سميع عليم هكذا. نعم. الباسط يديه بالرحمة النازل بالإنفاق والعطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني تحري ألفاظ النصوص هذا هو الذي ينبغي. والبسط، بسط اليدين يشمل البسط بمعنى كثرة العطاء كثرة الإنفاق، ويشمل البسط الذي هو ضد القبض، والله تعالى يوصف بهذا وهذا. فإنه جاء في الحديث الصحيح أنه إذا أخذ السماوات والأرض فإنه يأخذهما بيديه فيقبضها، يقبضهما ويبسطهما، كما أوضح أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. نعم. النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة. نعم. القريب في قربه من حبل الوريد. إيش؟ القريب في قربه من حبل الوريد. القريب في قربه، القريب في قربه أقرب منه، أقرب إليه من حبل الوريد. العبارة ما هي؟ في قربه من حبل الوريد. القريب في قربه أقرب من حبل الوريد، كما في الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا تجي في قربه من حبل. نعم. حسنا لك. البعيد في علوه من إيش؟ البعيد في علوه من كل مكان بعيد. ولا يشبه بالناس. إلى أن قال إلى هنا بس. أحسن لك. هذا شيء آخر، هذا بحث آخر في الآية. هل المراد قربه تعالى أم قربه بملائكته؟ قولان لأهل العلم، والآثار تدل على الثاني. نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، وأنها نظير قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا يرجع إلى يعني هل القرب نوعان، قرب عام وأما القرب يعني هل القرب نوعان كالمعية عام وخاص أم هو خاص فقط؟ والأشبه هو القرب، يعني أن القرب إنما يعني القرب العام القرب الخاص. نعم.